نقص ونص يا شباب، نص نص بس. خش يا شباب. يا رب. شيء عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يا رب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا فإذا برق البصر وقذف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ينبأ الإنسان يومئذ بما بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل من فجعل منه زوجين ذكر والأنثى ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني يمنى فطلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكرين أنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إنا أنذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء قد قدمت لحياتي

الذي كانت هذه التلاوة بسببه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه بالقرآن، اللهم انفعه بالقرآن، اللهم ارفعه بالقرآن، اللهم أسكنه بالقرآن الظلل، وألبسه بالقرآن الحلل، واجعل في ميزانه ما تلا من آياتي يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبره نورا عن يمينه، نورا عن شماله، نورا من فوقه، نورا من تحته، نورا من فوقه، نورا من تحته، نورا من أمامه، نورا من خلفه، نورا من حوله، نورا واجعله في نور من نورك يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعل مرضه في ميزان حسناته وتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا جئناك شفعاء فشفع لنا فيه. اللهم شفع فيه القرآن والصلاة والصيام. اللهم شفع فيه الصلاة والصيام والقيام والقرآن، وشفع فيه النبي العدنان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم إنه كان راضيا عنك فارض عنه يا رب. اللهم إنه كان راضيا عنك فارض عنه يا رب. اللهم إنه كان راضيا عنك فارض عنه يا كريم. اللهم اجعل القرآن في ميزان حسناته وارفع اللهم بفضل القرآن درجاته. اللهم اجعله ممن يقرؤون فيرتقون وإلى الفردوس يصلون. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا كريم. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ما سمع الفردوس الأعلى من الجنة اللهم عوه ما حرم منه في الدنيا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم عوض عنه ما علم منه في الحياة الدنيا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجعل كل آية له في ميزانه اللهم ثبته على الصراط وتقي ميزانه وارفع درجاته اللهم أعطه كتابه بيمينه اللهم إنه نزل بك وأنت خير من نزوله فأكرم نزله يا كريم اللهم إنك غني عن عذابه فلا تعذبه اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب وتقبله في الصالحين الشهداء عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باسمي ونيابة عن عائلتي أشكر كل من تقدم لنا بالأمزاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في الحياة بقاء ما في الحياة غرور نبني البيوت وحجما فتنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال وترى كل ما فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال ليلة قرآنية نورانية محمدية ملائكية من عند رب العالمين إخوة الإيمان والإسلام لقد كرمنا الوالد الكريم الراحل بعد أن كرمه رب العالمين فانتقل إلى جوار أرحم الراحمين وأرحم الحاكمين رحمة الله عليه والدنا الغالي عم الحاج محمد نعمان عميد عائلات مواهد جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أتقدم بخالص العزاء نيابة عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى مولانا الشيخ طه النعماني في لقاء عشنا معكم فيه بالأمس واليوم فقربنا فيه الكريم الراحل. أشكر الهندسة الصوتية التي صاحبتنا في هذا اللقاء القرآني، أشكر المهندس محمد الشربجي والمهندس أحمد أبو السبع المقيمة لمحافظة الدقهلية، كما أنني أشكر أيضا المتر عصام صلاح صاحب الخدمات الفندقية المتميزة المقيم بالسنبلاوين لمحافظة الدقهلية. أشكر أيضا صاحب مخازن الفراشة الكبرى أولاد الحاج محمد حسين كامل المقيم بالفيوم، كما أنني أشكر أيضا الذي التقط هذه الليلة القرآنية عبر المنتديات حصريا الأستاذ محمد برجيه المقيم بالقناطر، وأيضا الذي قام بتسجيل الصوتيات الحج غازي. هذا اللقاء الطيب المبارك الذي عشناه مع حضراتكم أتقدم أيضا باسم الحبيب إلى قلبي الأستاذ محمود مبروك الذي يتقدم بخلص العزاء إلى مولانا الشيخ طه وإلى أسرة الكريم الراحل. إخوة الإيمان والإسلام، دائما يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى العلي القدير أن يرحمنا جميعا يا رب العالمين إذا ما سرنا إلى ما صار إليه الراحل الكريم. الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، تقبلوا خالص عزائي محدثكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك مجدي عبد المنعم حسنين معد برامج بإذاعة القرآن الكريم وبالقنوات الفضائية والمقيم بمحافظة الشرقية. الآن لا أمتلك إلا أن أقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.